ولما كانت الحلقة العاشرة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تستأنف الرواية وتواصل الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قوت القلوب لما اتفقت معها جوهرة ورسمت لها خطوط المغامرة، فطلبت من ابن جربون أن يطلق الحيزبون، فهذا شرط زواجها، وأراد الخبيث أن يمكر بها. لولا وقوع حدث هام فقد قطع عليهما الكلام دخول بعض الأعوان ليخبروه أن قائده جوان قد وصل إلى المطلوب وعرف مكان شيبوب، فترك كل ما لديه وأسرع إليه بعد أن سلم الفتاة إلى حجابها وأوصاهم بها. بينما أسرعت جوهرة لتنقل للحيزبون كل ما جرى، وتطورت الحوادث وتحرك الزمان وحدث ما نراه الآن. ستي جوهرة، قومي شوفي اللي جرى. ايه يا ترى؟ هل ان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. ما تقولي ايه اللي جرى. الحاجة الوحيدة اللي كنت خايفة منها. ايه؟ هيتجوزها. يتجوزها، ويا ريت الحكاية كانت كده وبس يا ستي. ده عايز يتجوزها ويطلقك انت. شوف، بقيت واقفه اتصنت عليهم وانا بنكت وهري والنار في جسمي بتسري. الحكايه كده بالساهل؟ لكن انا اللي استاهل، ده انا اللي صنعته، انا اللي كبرته. كنت فاهمه انه بيكبر ليا، لقيته بيكبر عليا. يظهر ان جمالها لحس عقله بعد عشره العمر كله، ما هو مش لاقي اللي يركزه ويقوله ياكلني لحمه ويرميني عظمه. دي اكبر صدمه. اخص عليك يا ابن جربون، من صدق انك لما مودون دون. لكن انا ببكي ليه؟ انا ببكي ليه؟ اللي ما يبكيش عليكي ما تبكيش عليه ولا تسألي فيه. ما اسألش فيه، ده انا هطربق الدنيا عليها وعليه. قال يتجوزها ويطلقني ويروح فين مني. طب بس استني. اوي، هو دلوقتي فين؟ راح يقابل جوان ابو عين، اصلي كان فيه واحد مطلوب اسمه شيبوب. جوان ابو عين عارف مكانه فين. طب تعالي معايا يا جوهر. لا لا لا يا ستي، اسم الله على عقلك، لازم تقابليه انت لوحدك. لو رحت انا معاكي هياخد باله مني ويفهم اني انا اللي بنقلك الاخبار ويخلي الحرس يبعدني. تعرفي انك بتفكري مظبوط، بس اياكي الحكايه دي تفوت. مش هنسالك جميلك ده يا جوهره. دي حاجه صغيره، اما قوم انا اشوف لي طريقه معاه، وانا هستناكي عشان اعرف عملتي ايه وياه. جوهرة، ارجع انت وهو ورا، انا داخلة للسجينة اللي في المنظرة. لكن سيدي ابن جربون. انا جاية بامر ستي الحيزبون. اتفضلي ادخلي. مين مين؟ ما تخافيش ما تخافيش يا ستي. هو انت؟ كنت متأكدة انك حجيني ومش ممكن تتخلي عني او تسيبيني. انا كنت مستنية بس اما الشرارة تبدأ واجيلك. احكيلي احكيلي. ايوه، حكايه طلاق الحيزبون يمكن تكون فيها نهايه ابن جربون. هو صحيح هيطلقها؟ لا لا لا، هو يقدر عليها ولا يطيقها. انا كنت عارفه من الاول انه مش هيطلقها، لكن كان يهمني انك تقولي له طلقها عشان الكلام يوصلها. ووصلها وشعللها وخلى عينها زي كاسات الدم وركبها الهم والغم لما بقت بعيده عنك زي المجانين. وبعدين؟ وبعدين خدت نفسها وراحت له ودخلت عليه ترتاح له وتقول له. مين انت هنا يا ابن جربون؟ كربون. لا عايز ابون. اه يا دون الدون يا قلعان ما يكون يا دقن تعيتع يا ممحون. الله الله الله الله. ايه اللي بتعمله في دنياتك على اخر حياتك؟ انا عملت ايه؟ انت ما بتقرش ملحك ليه؟ طب بس قوليلي انا عملت ايه؟ واحد عجوز مدهول زيك يعمل عمايلك. انتي فوق لنفسك ولا انت عايز تلعبك واحدة قد بنت بنتك؟ واحدة مين يا حيزبون؟ ابن كربون. انا بكلمك بحسن نية. انت ناوي تعملهم عليا؟ اذا كنت انت تعبان انا حية. فاهم يعني ايه حية؟ يعني ما تتحملش لدعة مني. ولا انت مش عارفني؟ طيب بس نتكلم بالذوق. انت خليت فيها ذوق. ما تعرفيش تتكلمي بهدوء. ايه حكايتك مع اللي اسمها قوت القلوب؟ قوت القلوب؟ قوت القلوب كل الغارة دي عشان كده هتشمت فينا العيلة. انت بتضحك. ما حاجة تضحك. هل مش كفاية محرزها؟ لا، عايز يتجوزها. اتجوزها. مش بس يتجوزها، لا يطلقني ويحزها. ابن كربون. كنت فاهم انك اعقل من كده يا حيزبون. طب ما اتفقتش معاها النهارده؟ انتي بتصدقي الكلام ده؟ يعني ما حصلش. ده كله خداع وغش وطز فش. ما قلت لهاش انك عايز تتجوزها؟ قلت لها. وقالت لك تطلقني؟ قالت لي. وقلت لها اني هطلقك بعد ما اتجوزها، وبعد ما اتجوزها يحصل لها اللي حصل لغيرها. يعني تنفيها وتهجرها زي غيرها من السبية، من السبايا زي غيرها من الصبايا. انت ناسيه جوهرة، انت ناسيه ياسمين، مش كلهم بقوا وصايف عندك وخدمين. والكلام اللي قلته لها يا ابن كربون اهو كله ضحك على الدقون. لا الحكايه كده. ما هو كلام كده وكده. اسمعي انت الاهم من ده وده. انت عارفه شيبوب اللي غلبنا تفتيش عليه؟ ايوه. ليه النهارده جوال ابو عين عرف مكانه فين؟ فين؟ راح يلم التايهين اللي خرجوا متشردين ويعمل منهم جيش وفرسان تانيين. يعني ناويين يحاربونا؟ مش هيسيبونا، ولازم نهجم عليهم قبل ما يهجموا علينا. مفيش غير جوان. جوان مين؟ جوان ابو عين. وانا فين؟ انت؟ ايوه انا. لازم نأمن وجودنا هنا، لازم ناخد الارض اللي جنبنا. ان ما كانتش تقع في ايدنا هتفضل كده تهددنا. ان ما خدناهاش احنا هي هتاخدنا. انا هقوم الجيوش والفرسان. وجوان؟ جوان جوان. هو ما فيش غير جوان ابو عين. انا هخلصها لكم في يومين. واذا كان على جوان هو يفضل هنا عشان ياخد باله على ما ارجع انا. وهتقوموا امتى؟ النهارده. واللي اسمها قوت القلوب؟ كل شيء محسوب. هسيبها لك في رعايتك، ما هي وصفتك وخدمتك. بس اوعك تقل عقلك. اطمن يا ابن كربون. حيزبون. اتوكل على سيدك. مع السلامه والقلب دعيدك. وهو سافر من هنا وجالنا الحمام الزاجل من هنا. في يوم وليله كان هناك ابن كربون وهجم على المتشردين بعساكر التطرون وهزموهم. ما هم فاجئوهم. وعم شيبوب؟ عمك شيبوب لجأ مره تانيه للهروب، وابن كربون عمال يفتش عليه ومش لاقيه، ولا حد عارف يهتدي اليه. احنا خلاص وقعنا، احنا ضعنا. خلينا احنا في موضوعنا. ايه اللي حصل بين الحيزبون وابن كربون؟ ما يطمنيش. ما تتسرعيش، هي لغايه دلوقتي لسه ما شافتكيش، وانا متاكده انها لو شافت جمالك بعينها مش هتصدق كلمه واحده من اللي قاله لها، لانها لازم تعرف انه هينهار قدام جمالك ويضعف، وتبتدي من تاني تشك وياكل قلبها الشك. وديك الساعة يمكن تعملها ولا تلاقيش اللي يطفيها، ويروحوا الاتنين فيها وتخلصوا من التترون وبلويها. وهي هتشوفني منين؟ هتبعتلك. مين اللي قالك؟ وظيفتها اللي هي خدمتها. انتي؟ امال احنا بنلعب يا ستي؟ على الله يا جوهرة. لازم ينتهي الظلم والافتراء، بس انتي جمدي قلبك واعتمدي على ربك. اتحرمش منك. ودلوقتي بقى افوتك بخير وانتي من اهل الخير. وتركتها جوهرة وذهبت الى الحيزبون فحدثتها عنها حديثا ذا شجون، وما زالت بها حتى ارسلت لها وبقيت في الانتظار وهي على نار. وفجأة مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة العاشرة بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.